بالنسبة هذه الجوار الكعبة، هل هذا موقع أثر القدم حصل عليك؟ إيش؟ الحجر إسماعيل هذا الموقع القدم حصل عليك؟ لا لا العين العين إسماعيل العين اللي يشرب منها الناس الآن هي العين اللي نبعث فيها أهل أم إسماعيل عين زمزم قصدي حصل عمال كما الآن هذا الحجر أمر الله أمر الله إبراهيم يضعه يستلمه الناس ويقبلونه يقصد هذا الذي يستقبله الناس حجر اسماعيل هذا الحجر هذا الحجر مما كان يقوم عليه لما كان بين الناس يقع عليه يعني صلى الله عليه لما كان بين الناس لا خذ ذلك يا شيخ يقف عليه صلى الله عليه وسلم قبيله من قبائل مكه ولا من قبائل العرب حول مكه من العرب العرب السكان في الحجاز حول مكه نعم قوله فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه يعني غالب ما يعيش عليهم الماء واللحم فغالب الناس ما يعيش من على الماء واللحم هذا مراد أثر من عباس والأثر والظاهر أنه إما تلقاه عن غيره من الصحابة أو عن بعض من سبق من الأمم إما فيه كلمات قليلة مرفوعة قلنا بني إسرائيل ليست هي الطيور أصلا قلنا بني إسرائيل ليست هي الطيور هي السلوى والمن غير السلوى السلوى طائر والمن مثل الشحم الحلو ينزل يأخذ من الشجر الشحمة كالشحم وكالحلوى أحسن الله إليك يا شيخ شكوى الحال إلى الخلق سبحان الله